إذا إن المكسور ونحن إني لوزر يعني إني لقوي فإن هنا مكسورة واليسم وزر خبرها واللام للابتداء. فإذا قال قائل كيف أو لماذا نسميها لام ابتداء وهي متطرفة في الخبر؟ قلنا لأن الأصل أن تقع في المبتدأ يعني في أول الجملة، ولكنها تأخرت لوجود إن، وإن للتوكيد واللام للتوكيد. قالوا فلا ينبغي أن يجمع بين مؤكدين في أول الكلام، ولهذا يسمونها اللام المزحلقة لأنها زحلقت من أول الكلام إلى آخره. فلا يجوز أن تقول لإني ذو وزر، لإني ذو وزر هذا ممنوع، ولا يجوز أن تقول إن لزيدا قائم، عرفتم؟ طيب، ويجوز أن تقول إن زيدا لقائم. فمواضع اللام إذن ثلاثة: قبل إن، وبعدها وقبل الاسم، وبعد الاسم وقبل الخبر. ما هو الموضع الجائز؟ الأخير. ولهذا قال تصحب الخبر لا مبتدا نحو إني لوزر. طيب ليت، لو قال قائل هل يجوز أن أقول ليت زيدا لقائم؟ لا. علمت أن زيدا لقائم؟ لا. ما قام زيد لكن زيدا لقائم، لكن عمرا لقائم؟ كذلك. كأن زيدا لأسد؟ لا يجوز، لأن المؤلف خص الجواز بذات الكسر. ثم قال ولا يلي ذي اللام ما قد نفيها. ولا يلي ذي اللام، ذي اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، وما فاعل مؤخر وهو اسم موصول، وقد نفي الجملة صلة الموصول، ولا من الفعل إلى آخر. يعني أن لام الابتداء التي تقع في خبر إن لا يليها ما نفي. لماذا؟ لأن اللام للتوكيد والنفي لعدم التوكيد. اللام تدل على الإثبات المؤكد والنفي بخلاف ذلك، فلا يمكن أن يجمع بين الشيء ونقيضه أو ضده. فلا يصح أن تقول إن زيدا لما قام. كيف إن زيدا لما قام؟ هذا نفي وهذا إثبات، فلا يصح. وقال بعض المعربين إنه يصح، بعض النحويين قال يصح، ويكون هذا توكيدا للنفي لا توكيدا للإثبات. وقال بعضهم إن الممنوع حرف النفي لا الاسم الدال على النفي، فيجوز إن زيدا لغير فاهم، ولا يجوز إن زيدا لما فهم، لأن ما مع اللام ظاهرة المنافاة بخلاف غير وشبهها. لكن المشهور ما مشى عليه ابن مالك رحمه الله أن كل ما دل على النفي فإنه لا يمكن أن يجتمع مع لام إيش؟ مع لام التوكيد. هذه واحد. قال ولا من الأفعال ما كرضي، يعني ولا لها من الأفعال الذي كرضي، أي الذي مثل رضي. وقوله ما كرضي يجوز أن نجعل الكاف هنا اسما، أن نجعلها اسما ونقول ما كرضي ما مثل رضي، وتكون في محل رفع والمبتدا محذوف والجملة صلة الموصول، أي ما هو مثل ورضي. ويجوز أن نجعلها حرف جر، والمراد بقوله رضي المراد به اللفظ، فتكون داخلة على الفعل باعتبار لفظه، ويكون جار مجرور خبرا لمبتدأ محذوف، أي ما هو كرضي. لننظر إلى رضي، نجد أنه فعل وأنه ماضي وأنه متصرف، وعليه نأخذ من هذا القاعدة أنها لا تدخل على خبر إن إذا كان فعلا ماضيا متصرف. فخرج بقولنا إذا كان فعلا ما إذا كان اسما وقد سبق، ماضيا خرج ما إذا كان فعلا مضارعا مثل إن زيدا ليقوم، فهذا جائز أو غير جائز؟ جائز، لأن ممنوع أن يكون فعلا ماضيا. وخرج بقولنا متصرفا ما إذا كان غير متصرف مثل إن زيدا لعسى أن يفهم، لأن عسى هذه جامد فيجوز أن تقترن بها اللام. فأخذنا القاعدة من أي شيء؟ من المثال الذي مثل به ما كرضي. ثم قال وقد يليها، وقد يليها مع قد، قد يليها فاعل. نعم، أولا قد هذه للتقليل، والقاعدة أن قد إذا دخلت على الماضي فهي للتحقيق، وإذا دخلت على الماضي على المضارع فهي للتقرير للتقليل، وقد يراد بها التحقيق مثل قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، ومثل قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين. طيب، وقد يليها الفاعل، الفعل الفاعل هو الفعل الماضي المتصرف يرحمك الله، يعني قد يلي هذه اللام الفعل الماضي المتصرف مع قد. وعلى هذا ففي قوله يليها ضمير مستتر يعود على ما كرضي، على قول ما كرضي مع قد، كإن ذا لقد سمى على العدا مستحمدا. شو إعراب كإن ذا؟ الكاف حرف جر، وإن ذا لقد سمى على العدا مستحمدا مجرور بالكاف باعتبار ايش؟ باعتبار الله. اما اعراب هذا المثال ارحمك الله فنقول ان فعل الماضي، ان حرف توكيد ينصب المبتدا ويرفع الخبر، وذا اسمها مبني على السكون في محل نصب لانه اسم اشاره. لقد سمع اللام للتوكيد، قد للتحقيق، سما فعل ماضي وهو فعل ماضي متصرف، لكن جاز دخول اللام عليه لأنه فصل بينه وبينها بماذا؟ بقد. وفاعل سما مستتر جوازا تقديره هو، وعلى العدا جاب مجرور متعلق بسما، ومستحوذا حال من فاعل سما، والاستحواذ بمعنى السيطرة. والحاصل أن ابن مالك رحمه الله يقول إنه يمتنع دخول لام التوكيد على خبر إن إذا كان منفيا، هذه واحدة. والثاني إذا كان فعلا ماضيا متصرفا لم يقترن بقد، لأنه قال إنه قد يليها مع قد. ثم بيّن مواضع دخول هذه اللام بعد أن ذكر أنها تصحب الخبر، ذكر أنها قد تصحب غيره، فقال وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر إلى آخر. تصحب الفاعل يعود على اللام والواسطة مفعول به ومعمول الخبر إما نعم معمول الخبر صفة للواسط والفصل معطوف على الواسط واسما كذلك معطوف عليه. حل قبله الخبر حل فعل ماضي والخبر فاعل وقبل الظرف متعلق بحل. ذكر المؤلف رحمه الله أنها تصحب بالإضافة إلى صفتها للخبر تصحب ثلاثة أشياء. أولا معمول الخبر إذا كان متوسطا بين الاسم والخبر مثل إن زيدا لطعامك آكل. إن زيدا زيدا اسم واللام التوكيد وطعام مفعول مقدم لإيش لآكل الذي هو الخبر وهو مضاف إلى الكاف لطعامك وآكل خبرها مرفوع بها وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. هذا الواسط معمول الخبر. قال والفصل يعني وتصحب الفصل ويريد بالفصل ما يعرف بضمير الفصل عند البصريين أو بالعماد عند الكوفيين. الكوفيون يسمون ضمير الفصل عمادا والبصريون يسمونه ضمير فصل. ضمير الفصل اختلف النحويون هل هو اسم أو حرف أو زائد كلمة زائد. والصحيح أنه حرف جاء على صورة الضمير وليس باسم وله ثلاث فوائد. الفائدة الأولى التوكيد لأنه يؤكد الجملة. فإذا قلت مثلا زيد هو الفاضل فهو أوكد من قولك زيد فاضل. والثاني الحصر الحصر بأن يكون هذا الحكم خاصا بالمحكوم عليه. فأنت إذا قلت زيد هو الفاضل يعني لا غير لا غير لا غير. الفائدة الثالثة التمييز بين الصفة والخبر التمييز بين الصفة والخبر. وهذا هو السبب أنه سمي فصلا لأنه يفصل بين المبتدأ بين الخبر والصفة. ويظهر هذا بالمثال إذا قلت زيد الفاضل فإن الفاضل هنا يحتمل أن تكون صفة وننتظر الخبر يجب أن نقول زيد الفاضل موجود. فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن يكون الفاضل خبرا. إذن فائدة ضمير الفصل نعم ثلاث فوائد. الأولى توكيد الثانية الحصر والثالث التمييز بين الخبر وبين الصفة. إذا وجد ضمير الفصل بين اسم إن وخبرها فإن اللام تدخل عليه. تقول إن زيدا لهو الفاضل. قال الله تعالى إن هذا لهو القصص الحق إن هذا لهو الفضل المبين. والأمثلة في ذلك كثيرة. نعم الثالث واسما حل قبله الخبر يعني وتصحب هذه اللام الاسم إذا حل قبله الخبر. ومن لازم حلول الخبر قبله أن يكون متأخرا فكأنه قال والاسم إذا تأخر عن الخبر فإن اللام تقترن فيه. قال الله تعالى إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لذكرى، والأمثلة على هذا كثيرة. فصارت اللام لام التوكيد تصحب أمورا أربعة: الخبر ومعموله المتوسط وضمير الفصل والاسم المتأخر. لكن لا تصحب الخبر إلا بشروط: أن يكون مثبتا لقوله ولا للام ما قد نفيه. الثاني أن لا يكون فعلا ماضيا متصرفا لقوله ولا من نعم غير مقترن بقد، فعلا ماضيا متصرفا غير مقترن بقد لقوله ولا من الأفعال ما كرضي وقد يليها مع فضل. والله أعلم. نعم إيه، لكن مع التفريق يعني الآن إذا قلنا تمنع من اقترانها بالاسم ولذلك لمباشرتها أم، نعم، لأنها تجعل المقترن، نعم نعم، ولذلك أجزناه إذا تأخر، نعم، يعني متى بعد عن الأن جائز، أي نعم نعم، متى فصل بينه وبين الأن جائز، هنا نعم. المورد الثاني في بدء الصلاة مثاله من القرآن: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنبع العصمة. نعم مثاله من القرآن. نعم قائده مثال. طيب ثالث ليش؟ ما كنت حاضرا ولا إذا وقعت جوابا لقصد. نعم مثال. والله إن القرآن لا نوبة القرآن قليل فيها. والله إني لصادق. والله إني لصادق. ما نريد اللي فيها اللام. والله إني صادق. نعم. لا هذا قاعدة. هم الست مواضع. فآث اللي بعد. قلناها. وفي ابتداء الصلاة قلناها. ابتداء الجملة قلناها. حلت محل الحال. يلا إذا حلت محل الحال. أحسنت. مثاله وإن ما تحتمل السنافين تحتمل ما أنا بشيء ما يحتمل ما في معنى. طيب زرت أول مئة. نعم صحيح. السادس بعد ثاني عند قبل الله مثاله يعني إنه هذا عدد موجود في القرآن بكثرة نريد من القرآن. المنافقون والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. طيب ما اخذ. طيب ما هو الذي يجوز فيه الوجهان؟ كم عدد كم اربعه. اولا ان تقع بعد إذا الفشائية. مثال وجمال حضرت وإن زيدا قائم. نعم نعم. إذا أنهى جب البيت، لأن هذا معناه. وكنت أرى زيدا كما قيل إذا أنه القفاء ولا هذا. طيب يجوز إذا أنه وإذا إنه، تمام. بعده في جواب قسم لا لام بعده زد شرطا، صحيح، مع وجود فعل القسم، تمام. مثاله حلفت، نعم، إن زيدا قائم، يجوز. طيب مثال من الشواهد، لتقعدن أهاتب ولا عشان التقسيم ما يخالف، خير إن شاء الله. زين، طيب اللي بعده. نعم، إذا وقعت بالفاء الرابطة للشرط، مثل أنه اقرأ لكي تأتي بالشرط. نعم، أنت أظن سمعت ما سمعت. نعم، هذه على القياس صحيح، لكن هل فيها قراءة فإن أو فأن؟ إحدى القراءتين فإن هذا الكسر الفتح، حفظت قراءة أجل ما نقرأ القرآن، ما نقدر نتكلم نزح القواعد إلا بالسماع. بعد سمعت أنت؟ تفضل. مثال هون جابه زميلكم، لكن بس نعم، من أعرف عندك فيها قراءتان وشو الأمثلة الصحيحة أنها مقتضى القاعدة، لكن القرآن ما نقدر إلا لأن القراءات مسموعة. نعم، واردة، ما عندنا أحد في القراءات. ها؟ نعم، فأنه يقول هذه لا عجب، هذه ما يستبعد فيها قراءة، لكن المتيقين نحن أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، وفيها قراءة فإنه. ومثال من عندك اللي بعدك، مثال من عندك في هذا في هذه المسألة. فإنني أكرمه، ويجوز فإنني أكرمه. طيب إلى يوسف الموضع الرابع، جبت المثال والقاعدة أن تكون واقعة في جواب في خبر في لا في خبر مبتدئ مضمن معنى القول، وخبرها قول أيضا، يجوز. اللي بعده أنت ما خطر، ما سمعت، سمعت. ماذا يجوز في خير قولي إني أحمد؟ يجوز تمام. ما هو الذي تصحبه لام الابتداء من هذه الأدوات؟ أخذت لبعده اللي ما قرأ ما نسمعه ياخذ. أنت قرأت؟ يلا. ما الذي تصحبه لام الابتداء من هذه الأدوات الست؟ ها؟ إن فقط. ولكن لا. طيب الأخ ما شرط ذلك؟ نعم نبي شروط يعني. إيه ما خالف سحلقناه حتى بالآخر لكن الشروط. نعم ما يسبق نفي لا نعم ألا تخلع على من في. طيب هذه واحدة. على فعل الماضي متصرف مثل ما لم يقترن ايش بس بقد فقط. طيب يا شرف قال قائل ان زيدا لقام ان زيدا لقام إيه؟ لماذا قام ماضي غير متصرف وانت تقول قام يقوم قم ها ما رضيها قام ان زيدا لقام لا. لماذا مدخولها فعلا فعل ماضي ما جت هذه ماضي ايه. طيب زين فعل ماضي متصرف غير مقترن بقد صحيح. إن زيدا لقد رضي اللي بعده دل إن زيدا لقد رضي لأن اشتراط أن يكون فعلا ماضي متصرفا غير مقرون غير مقرون بقد. طيب أي شيء تصحبه هذه اللام من الاسم والخبر ومتعلقاته من اللي بعد عبيد كيف السؤال ما هو الذي تصحبه هذه اللام في اسم او خبر ان او ما يتعلق بذلك معمول الخبر هذا واحد شرط ها لا يا خبر معمول الخبر يدخل على قلبه بشرط أن يكون بين الاسم والخبر. طيب عرفت شو المال يقول وتصحب الواصف ها كيف والله المستعان أنا قلت بشرط أن تقول تدخل على معمول الخبر فقلت لك بشرط ولا أجلت بشرط. طيب أن يكون إيش متوسط. طيب هل يجوز إن لطعامك زيدا آكل لماذا أحسنت. طيب بعده أنت أخذت من اللي أخذ المورا؟ نبدأ من الأول. ها ها أنت سبحان الله. هل نعطيه جاءة قسمة؟ طيب هات الثاني اللي تصحبه ضمير الفصل مثاله. كيف؟ اي صحيح هذا لا بأس، لكن في القرآن كثير، واللي في القرآن كثير ما نأتيك منه. إن هذا لهو القصر صح. طيب لماذا سمي فصلا؟ فصل له يفصل بين التمييز والخبر. تمييز الصفة. بين الصفة والخبر. طيب صحيح. ما هي فائدته؟ التوكيد. نعم والتمييز. تمييز بين ايش؟ لا بين الصفة. التمييز بين الصفة والخبر. تمييز بين الصفة والخبر صح؟ طيب هات المثال يبين لنا أنه يميز بين الصفة والخبر. لو قيل مثلا زيد متزاوجا يحتمل أن يكون الفاضل صفة بزيد وننتظر الخبر. نعم. فإذا قلنا زيدا هو الفاضل. إذا قلنا زيدا سيدا زيدا زيدا هو الفاضل نتعين أن يكون الفاضل خبر منكر. أحسنت صحيح. طيب هذا الضمير هل هو هل له محل من الإعراب؟ ما حضرت. هل له محل من الإعراب؟ تأكد. لا علم بنفسك. علم بنفسك. ها؟ زين. ما هو ما ما الذي جعل هذا هو الصحيح؟ لا هو الخبر يكون مبتدا ويصل ما بعده خبر، والخبر والمبتدا والخبر خبر مثل الأول. لا يا سبحان الله ذكرنا. طيب الآن قربت مني خطوة، أتبع الثاني. ما قال عبد الله جيد لا لا شك، لكن انا نريد مثال يقطع النزاع انه ما له محل من الاعراب. هو لا اصلا هو مبني ما يتغير. لعلنا نتبع السحرة كملوا إن كانوا هم الغالبين. لو كان لهم محل إعراب لقال هم الغالبون، فدل هذا على أن الواو اسمها والغالبين خبرها. ما له محل إعراب مثل قد. نقول له حاضر. لا لا الذي يخرج من الاسم هم بارك الله فيك قالوا انه اسم وقالوا انه حرف مختلفين فيها. نعم. لكن هو اسم لا محل من الاعراب لا شك. هو في الاصل حرف وفي الاصل ما اسم. لا اسم لا محل من الاعراب بس ولا يقول حرف محجة ما يقول حرف على صورة الاسم فقط. لا الله تعالى ووصف ما بذي الحروف مبطل اعمالها وقد تبقى العمل يبقى وقد يبقى العمل وجائز قصدك معطوفا على منصوب ان بعد ان تستكمل والحقت بان لكن وان من دون ليس ولعل وكان وخففت ان فقل العمل وتلزم اللام اذا ما تهمل وربما استغني عنها ان بدا ما ناطق اراده معتمدا والفعل ان لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بان بموصلة بس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لما بين المؤلف رحمه الله ما يتعلق بإن وأخواتها من الأعمال أو من العمل وهو نصب المبتدا ورفع الخبر ذكر أن هناك موانع تمنع من عمل إن وأخواتها فقال ووصف ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل. قول وصل مبتدا وبذي الحروف متعلق بوصل لا خلناه طيب ووصل ما بذي الحروف مبطل وصل مبتدا وهو مضاف إلى ما وبذي الحروف متعلق بوصل ومبطل خبر وصل. وقول إعماله يجوز فيه وجهان النصب على تقدير أن مبطل منونة والجر على تقدير أنها مضافة غير منونة فتكون مضافة فتقول مثلا على الوجه الأول مبطل إعمالها وعلى الوجه الثاني تقول مبطل إعمالها ولكن المعنى الأول أولى أي أن تكون منصوبة ليكون اسم الفاعل بمنزلة الفعل كأنه قال وصل ما بذي الحروف يبطل إعمالها وقد يبقى العمل قد هذه للتقليل ويبقى فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله والعمل نائب الفاعل. يقول رحمه الله إن وصل ما وهي حرف بهذه الحروف يبطل عمله وأنا قلت وهي الحرف احترازا من ماء الموصولة فإن ماء الموصولة لا تبطل عملها لأن ماء الموصولة تكون هي الاسم مثل قوله تعالى إنما توعدون لآت ما هنا لم تطل عمل إن لماذا لأنها اسم موصول يعني إن الذي توعدون لآت. طيب مثال ذلك تقول إن زيدا قائم هي الآن عاملة ولا غير عاملة إن زيدا قائم عاملة. طيب وتقول إنما زيد قائم يجب أن تهملها وأن يكون زيد بعد النصب مرفوعا إنما زيد قائم. وهنا هل يختلف المعنى فيما إذا اتصلت ماء التي أبطلت العمل هل يختلف المعنى كما اختلف الإعراب أو لا؟ الجواب نعم يختلف. فأنت إذا قلت إن زيدا قائم لا يمنع أن يكون غيره قائما أيضا لكن إذا قلت إنما زيد قائم فهذا أداة حصر حصرت زيدا في القيام وربما يكون أيضا حصرته نعم حصلت زيدا في القيام فلم يقم غيره، لكن هذا لا يتعين إلا إذا قلت إنما زيد القائم، فهنا يتعين انحصار القيام بزيد. طيب، إذن يختلف المعنى. وتقول مثلا علمت أن زيدا قائم، صح علمت أن زيدا قائم، دخل عليها ما علمت أننا إيش زيد قائم، ولا يمكن أن تعمل. طيب، وتقول كأن زيدا فاهم، صح صحيح، أدخل ما كأنما زيد فاهم. وتقول ليت الطالب ليت الطالب حريص، ليت الطالب حريص، صح. طيب، وتقول ليتما الطالب حريص، ليتما الطالب حريص، تهملها، لأنها إذا دخلت ماء فإنها تبطل العمل، وتسمى هذه أعني ماء تسمى كافة. ليه؟ لأنها كفت هذه الحروف عن العمل. طيب، قال المؤلف رحمه الله وقد يبقى العمل، قد يبقى، قد هذه للتقليل، يعني قد تدخل ماء على هذه الحروف ويبقى العمل، لكنه قليل، كما أشار إليه ابن مالك رحمه الله، وظاهر كلامه أنه قليل في جميع هذه الأدوات، لأنه قال بذي الحروف ثم قال وقد يبقى العمل، فيكون بقاء العمل بعد دخول ماء على هذه الحروف يكون قليلا في كل هذه الأدوات. لكنهم يقولون، يعني النحويين يقولون إنه لم يسمع إلا في ليت، أي لم يسمع أن العمل بقي مع ماء إلا في ليت لا في غيره. وعلى هذا فيكون التقليل في كلام ابن مالك باعتبار الأدوات لا باعتبار الجمل. قد يبقى العمل، وأنت إذا نسبت ليت إلى هذه الأدوات صارت إيش، قليلة ولا كثيرة؟ قليلة، لأنها واحد من ستة، فيكون قد يبقى العمل التقليل هنا باعتبار أعيان هذه الأدوات لا باعتبار الكل وورود. قلنا ذلك من أجل أن يوافق كلام غيره، كلام غيره من النحويين رحمهم الله. مثال ذلك في ليت، تقول ليتما زيدا قائما، عملتها أو أهملتها؟ ليتما زيدا قائما، عملتها. ليتما زيد قائم، عملتها. وقد روي بالوجهين قول الشاعر قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصفه فقد، فقد بمعنى فقط، قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا، وفي رواية قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا، أيهما الذي أعمل، الأول ولا الثاني؟ الأول، الحمام لنا. والذي تقوله زرقاء اليمامة، زرقاء اليمامة يقولون إنها امرأة ذات بصر قوي جدا، وأنها ترى مسافة 3 أيام على الراحلة، وأنه مر بها فرق من الحمام فأدركت عدده، وقالت إن عدده 99 حمامة. ومعلوم أن عدد 99 حمامة سوف يمضي الحمام بعيدا قبل تمام هذا العدد، ومع ذلك أدركته. يقولون إن فرق هذا الحمام ورد على ماء، على ماء فيه شباك، وصيد بهذا الماء وحسن فوجدوه كما قالت 99 حمامة. وبهذا يقول الشاعر: واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام شراع والج الثمد، قالت: ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصفه فقدي، فحسبوه فألفوه كما ذكرت 99 لم تنقص ولم تزد. وهي قالت أبيات، قالت ليت الحمام